بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل باب سنة الظهر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن أورد المصنف الأحاديث في راتبة الفجر وما جاء من السنن المتعلقة بها من حيث الأداء وبيان وقت أدائها وما يقرأ فيهما، وكذلك ما ورد من اضطجاعه عليه الصلاة والسلام بعد ركعتي الفجر وراتبة الفجر، ذكر هنا سنة الظهر. قال: باب سنة الظهر، أي ما جاء في راتبة الظهر من الأحاديث، وذكر تحت هذه الترجمة عدة حديث. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. قوله رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء معنى ذلك أنه صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وبمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أنه صلى هذه الصلاة جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء أنه لا يشرع للسنن الرواتب إقامة الجماعة، وإنما هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي هذه السنن يصليها منفردا، وكان أصحابه رضي الله عنهم يصلون هذه الرواتب كل على انفراد ولا تعقد لها الجماعة. ولهذا اتفاق العلماء أنه لا تعقد الجماعة للسنن الرواتب. والسنن والصلاة النافلة منها ما تشرع له الجماعة مثل صلاة التراويح وقيام الليل، وكذلك من تنفل في بيته أو في مسجد فصلى بصلاته أناس فإنه لا يمنع من هذا، وهذا نوع من أنواع النوافل، وهي ما تشرع لها الجماعة إما بالنداء إليها وتنبيه الناس عليها، مثل ما تعقد يعني الصلوات التي يدعى الناس إليها مثل الاستسقاء ومثل صلاة الكسوف ومثل كذلك صلاة التراويح وكذلك صلاة العيد، وهي من فروض الكفايات، يعني هي من فروض الكفايات وليست من فروض الأعيان. ومنها ما لا تشرع له الجماعة وهي هذه السنن الرواتب التي تؤدى قبل الصلوات وبعدها. فقوله رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفهم منه أنه صلى هذه الصلاة جماعة. ولهذا دائما ننبه أن السنة وأن العلم لا يؤخذ بمجرد النظر إلى لفظ في حديث، فيأتي بعض من لم يتفقه في السنة فيقول هذا دليل على أن ابن عمر كان يصلي الراتب الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لكلام العلماء، نرجع لكلام الشراح، نجد أنهم بيّنوا المقصود بذلك. ولهذا جاءت الأحاديث متضافرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه السنن منفردا. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وهذا الحديث هو حجة عند بعض أهل العلم في راتبة الظهر، فالظهر له راتبة قبلية وبعدية، كما سبق النبهت أن الصلوات الخمس منها ما تشرع لها الرواتب ومنها ما لا تشرع لها الرواتب. فالصلوات الأربع الفجر والظهر والمغرب والعشاء هذه تشرع لها رواتب، والعصر لا تشرع له راتبة. إذن الصلوات باعتبار الراتب منها ما يشرع له راتبة ومنها ما لا يشرع له راتبة. ثم هذه الصلوات الخمس منقسمة باعتبار الرواتب القبلية والبعدية إلى قسمين، فمنها ما يشرع له راتبة قبلية وهي الفجر والظهر، ومنها ما يشرع له راتبة بعدية وهي الظهر والمغرب والعشاء. فلاحظوا أن الظهر تشرع له راتبة قبلية وبعدية، فأشبه الفجر في أن له راتبة قبلية، وأشبه المغرب والعشاء في أن له راتبة بعدية. ولهذا نقول القسمة الثلاثية، ما تشرع له راتبة قبلية، وما تشرع له راتبة بعدية، وما تشرع له راتبة قبلية وبعدية، وهو صلاة الظهر. فهذا الحديث حجة لراتبة الظهر، وأن راتبة الظهر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده. ومن هنا اختلف العلماء في عدد الرواتب، كما سبق التنبيه على هذا، هل هي 10 ركعات أو 12 ركعة كما ذهب لهذا بعض العلماء. والخلاف في عدد هذه الرواتب تبعا لاختلافهم في راتبة الظهر القبلية، هل هي 4 ركعات أم أنهما ركعتان. ثم إن العلماء اختلفوا أيضا في مشروعية هذه الرواتب، فمنهم من ذهب أن الرواتب كما ذهب إلى هذا الإمام مالك، أن الرواتب إنما هي راتبة الفجر فقط وليست هناك رواتب أخرى. والأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أن هذه الرواتب تكون قبل الصلوات وبعدها، وهي 12 ركعة أو 10 ركعات على اختلاف بينهم. ثم اختلفوا في عدد هذه الرواتب، فذهب الإمام أبو حنيفة وذهب الإمام الشافعي إلى أن الرواتب 12 ركعة، وذلك لعدهم راتبة الظهر القبلية 4 ركعات، وذهب الإمام أحمد إلى أن الرواتب 10، وذلك لعده راتبة الظهر القبلية 2 ركعات. فهذا اختلاف العلماء في عدد الرواتب. وهذا الحديث هو حجة لمن قال إن راتبة الظهر أنها تكون 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعده. أيضا أنبه على بعض المسائل المتعلقة بأحكام الرواتب. هذه الرواتب هي من حيث درجة المشروعية في منزلة بين المستحبات وبين الواجبات. فالمشروع كما هو معروف، هذا الدين الذي شرعه الله لنا ينقسم باعتبار درجة المشروعية إلى قسمين، واجب ومستحب. فالواجب هو ما شرعه الله عز وجل وأوجب فعله، فيثاب فاعله ويعاقب تاركه. والقسم الثاني هو المستحبات، وهو قسم شرعه الله ورغب فيه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. السنن الرواتب هي في منزلة بين منزلة الواجبات وبين منزلة المستحبات. ومن تأمل الأحكام المتعلقة بهذه الرواتب يدرك أن هذه السنن الرواتب تأخذ حكم الواجبات في بعض الصور، وتأخذ حكم المستحبات في بعض الصور، فهي باعتبار حكمها مستحبة كغيرها من المستحبات. وهي أيضا تأخذ حكم المستحبات في أن من فعلها أثيب عليها، ومن تركها لا يعاقب عليها، فهي بهذا الاعتبار تشابه المستحبات، وباعتبار آخر تشبه الواجبات في أنها مؤقتة بأوقات الصلوات الخمس وليست مطلقة، ومن هنا سميت رواتب، وهي تشابه الواجبات باعتبار المداومة عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها ويتعهدها. وكذلك هي تشبه الواجبات في أنه كما يلاحظ أن الواجبات وهي الصلوات الخمس في السفر يخفف عن المسافر في أدائها، فتكون الصلاة الرباعية ركعتين، تؤدى الرباعية ركعتين، فهذه السنن الرواتب أيضا خفف عن المسافر في أدائها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدي من الرواتب إلا راتبة الفجر، فكما أنه خفف عن المسافر الرباعية وشرعت له وشرع أداؤها ركعتين، كذلك السنن الرواتب خفف في أدائها ولم يبق منها إلا ركعتان للفجر. فلاحظوا أنه حتى في السفر لما خفف في الصلاة الواجبة وقصرت الرباعية إلى ركعتين، كذلك اختصرت الرواتب إلى ركعتين واكتفي براتبة الفجر عن غيرها من الرواتب، وهذا مما يدل على مشابهة هذه الرواتب من الفريضة، وأنها ليست واجبة ولكن تأخذ حكمها في بعض الصور. ومن صور مشابهة الرواتب للفريضة أنها تقضى، فإذا تركها إنسان عن شغل أو نسيان فإنه يقضيها كما يقضي الواجبات، وهذا بخلاف السنن المطلقة فإنها لا تقضى. أيضا مما يدل على مشابهتها بالواجبات أنها شرعت في وقت الصلوات الخمس، فشرعت قبلية وبعدية، فهي قبلية وبعدية. قال العلماء الحكمة من مشروعية الرواتب القبلية هي تهيئة للمصلي لصلاة الجماعة وللصلاة الواجبة، والبعدية هي جبر للتقصير الذي يحصل في الصلاة الواجبة، فهذا من حكمة الله، فيها تهيئة وفيها جبر، ولهذا أختصر كلام العلماء في كلمتين حتى يحفظ، فنقول شرعت السنن القبلية تهيئة، وشرعت السنن البعدية تكملة، تكملة للنقص، فالقبلية شرعت للتهيئة والبعدية شرعت للتكملة وللنقص الذي يحصل في الواجب في الصلوات الواجبة. إذن هذه السنن الرواتب لها منزلتها، ولهذا كان العلماء يعتنون بها وكانوا يرون المداومة على تركها أنه نقص في الدين، حتى إن بعض أهل العلم يسقط شهادة من داوم على ترك السنن الرواتب والوتر، أن من داوم على تركها أنهم لا يقبلون شهادته، لأنهم يرون أن هذا مقياس لنقص التدين. فهذا الحديث هو حجة لمن يقول إن راتبة الظهر أنها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، كما قال ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده، وهذه راتبة الظهر باتفاق أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، وكما نبهت كثيرا على دقة المصنف رحمه الله في تصنيف هذا الكتاب. لما اختلف العلماء في عدد الرواتب هل هي 10 أو 12 ركعة، واختلافهم يرجع إلى اختلافهم في فهم الحديثين، حديث ابن عمر الذي يدل على أن راتبة الظهر يعني ركعتين قبلها وركعتين بعدها، وحديث عائشة الذي يدل على أن راتبة الظهر القبلية 4 ركعات، أوردهما في أول ما أورد من الأحاديث تحت ترجمة سنة الظهر. هذا الحديث حديث عائشة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات، وقالت كان لا يدع 4 قبل الظهر، يعني كان لا يدع 4 قبل الظهر. ففهم العلماء من قولها لا يدع 4 قبل الظهر أنها راتبة، فإن الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، فمنهم من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت 4 ركعات فحكت عائشة ما وقفت عليه، ويصلي في المسجد 2 ركعات فابن عمر يعني حكى ما وقف عليه، فكل أخبر بما شاهد. ومنهم من قال كان يصلي 2 ركعات في البيت و2 ركعات في المسجد، فكانت عائشة اطلعت على صلاته في المسجد وأخبرت بأنه يصلي 4 مجموع ما يصلي في البيت والمسجد، ولم يطلع ابن عمر على صلاته في البيت فعد 2 ركعات. ولهذا اختلف العلماء في توجيه الحديثين، والذي لا شك فيه هو ترجيح حديث عائشة رضي الله عنها لعدة أمور. الأمر الأول أن معلوم أن حديث ابن عمر أنه لا يعارض من حيث النظر والتأمل لحديث عائشة، وإنما غايته أنه أخبر بما شاهد، وهو لم ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 2 ركعات، وعائشة رضي الله عنها وقفت على صلاته وأنه كان يصلي 4. فحديث عائشة غير محتمل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذا العدد. وأما حديث ابن عمر فهو محتمل لأنه أخبر بما شاهد، وهو لا ينفي أنه لا يصلي غير 2 ركعات. وكما يقولون من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم. فكانت عائشة في خبرها وهي الصادقة بنت الصديق الصديقة بنت الصديق مأمونة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرت بأنه كان يصلي 4 قبل الظهر، بل قالت لا يدع 4 قبل الظهر. فهذا مما يقوي أن هذا هو الحق، فإنه لا يمكن لعائشة الخبيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبه وأعرف الناس به أن تخبر بقولها كان لا يدع 4، دليل المداومة، وأن لا يمكن أن تنسى. لو كان يفعله مرة قد يقال أنه قد يعرض لها النسيان، لكن كانت تقول لا يدع 4، فهذا مما علمت من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم أيضا مما يقوي قولها أنها كانت تطلع من حاله في بيته ما لا يطلع عليه غيره، ولهذا لا يتعارض حديث ابن عمر مع حديث عائشة، فإنه أخبر بما عرف، وعائشة رضي الله عنها اطلعت على ما كان يكون في بيته. وبهذا الذي لا شك فيه أن راتبة الظهر هي 4 ركعات، وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، وقد رجعه الشيخ الإسلام بن تيمية، وهو الذي يدل عليه النظر والتأمل لمن نظر في الحديثين بتجرد وبتأمل، أن راتبة الظهر هي 4 ركعات كما أخبرت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن عمر فهو أخبر بما وقف عليه، وهذا لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته قبل أن يخرج إلى المسجد، بل هذا الذي كان يعرف من هديه أنه كان يجمع في النوافل بين البيت والمسجد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، رواه مسلم. ثم أورد أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعة. وهذا اللفظ من حديث عائشة هو الذي رجح به العلماء حديث عائشة في أن هذه الصلاة كانت في البيت، ولهذا قالوا اطلعت على ما لم يطلع عليه ابن عمر رضي الله عنهما. ومن هنا أورده المصنف أيضا بعد الحديثين وكأنه يشير إلى ترجيح حديث عائشة. والإمام النووي هو من أئمة الشافعية وهو من يرجح هذا القول، فأورد هذا الحديث وهذا من دقته في التصنيف بعد الحديثين لينبه على أن حديث عائشة رضي الله عنها مترجح على حديث ابن عمر، وأنها أخبرت أن هذه الصلاة كان في البيت، كان يؤديها في البيت، ولا اطلاع لغير أمهات المؤمنين على ما في بيته إلا ما كان من بعض الصور الخاصة التي يشهد بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وكان يصلي في بيته قبل الظهر أربعة، وهذا دليل تأكيد على أن راتبة الظهر هي أربع ركعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها في البيت. ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الظهر. قالت ثم يدخل فيصلي ركعتين، وهذه هي راتبة الظهر البعدية. فمجموع ما دل عليه حديث عائشة هذا أن راتبة الظهر هي ست ركعات، أربع ركعات قبلية وركعتان بعدية. وبهذا نقول يعني بالمقارنة مع الرواتب الأخرى نقول أن راتبة الظهر هي نصف الرواتب، يعني راتبة الظهر هي نصف الرواتب، لأن الرواتب 12 ركعة، ست ركعات متعلقة بالظهر. ولو نظرنا أيضا إلى القبلية منها ندرك أن القبلية أن الرواتب القبلية متتابعة، فهي راتبة الفجر وراتبة الظهر القبلية فرغ من ست ركعات متتابعة قبلية، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر، ثم يأتي بعد ذلك ست ركعات بعدية وهي متتابعة، الظهر ثم المغرب ثم العشاء. فهذا مما يدل على أن راتبة الظهر هي ست ركعات، وهي بهذا نصف عدد السنن الرواتب، وهذا مما يدل على أهمية راتبة الظهر والعناية بها. قالت وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، وهذه راتبة المغرب أيضا، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. وقد ذكرت رضي الله عنها أنه كان يؤدي الرواتب في بيتها، ومن هنا فإن الأفضل والأكمل في هذه السنن الرواتب أن تؤدى في البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما نقلت عنه عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ثم ذكر المصنف حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وهذه الصلاة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوابها ليست من الرواتب، وإنما هي من السنن المرغب فيها، كما قال العلماء أن ما رغب فيه من السنن غير الرواتب هي أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر وأربع ركعات قبل الجمعة وأربع ركعات قبل العصر وأربع ركعات بعد المغرب، وزاد بعض العلماء قال وأربع ركعات بعد العشاء. فهذه ليست من الرواتب ولكنها مرغب فيها، وورد في فضلها ما ورد من الثواب. يصلي من حافظ على 4 ركعات. أيضا جاء في هذا الحديث المحافظة على هذه 4 ركعات. ولهذا من ضاق وقته أن يصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها غير الرواتب، فلو جمع إلى 2 ركعتي الظهر البعدية وصلى 2 ركعتين لعله أن يدخل في هذا الحديث، وهو يكون ممن صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. وإن كانت الركعتين التي تكون بعد الراتب ليست من الراتب ولكنها مكملة لهذا العدد الذي جاء في ثوابه أن من حافظ عليها حرمه الله على النار. وهذا دليل على فضل الله عز وجل، وأن الإنسان بمحافظته على هذه الركعات القليلة يحرمه الله على النار. ويوم القيامة عندما يقوم الحساب يود الإنسان لو افتدى بالدنيا وما فيها من عذاب الله يوم القيامة، ولكن الناس يتفاوتون في إدراك هذه الحقيقة، والمؤمن لا يشك في ذلك لكن يغفل، وأما الكافر فهو مكذب، وأما المؤمن الصادق الذي يستحضر في كل لحظة يوم القيامة والحساب كأنه يرى يوم القيامة بين عينيه، ولهذا يحمله هذا على المحافظة على هذه الأعمال التي ورد فيها أنها محرمة على النار، وأن من حافظ عليها حرمه الله على النار. والأحاديث التي ورد فيها والنصوص التي ورد فيها أن الله حرم صاحب العمل على النار هي أبلغ من الأحاديث والنصوص التي ورد فيها أن من فعله دخل الجنة. لماذا؟ لأن دخول الجنة قد يكون بعد عذاب، كما ورد في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فدلت النصوص على أن من المؤمنين من العصاة من يدخل النار ويعذب فيها ثم يخرجه الله برحمته وبما معه من التوحيد، وهذا من فضل الله عليه، فيدخله الجنة. فعلى هذا كل ما قيل أن هذا العمل يدخل الجنة وأن صاحبه في الجنة يشمل كل من يدخل الجنة، وأما ما قيل أنه يحرم على النار فإن هذا أبلغ، فإن هذا يدل على أن النار لا تمس وأنه لا يدخل النار، وما قيل أن صاحبه يدخل الجنة لا يدل على أنه لا يدخل النار، فالذين يدخلون الجنة منهم من يدخل النار، وليس كلهم يدخلون النار، لكنهم على أصناف، منهم من يدخل الجنة ابتداء، ومنهم وهم المؤمنون الذين كملوا الإيمان أو عفى الله عنهم برحمته وبفضله، ومنهم والعياذ بالله من يدخلون النار ويخلدون فيها ولا يخرجون وهم الكفار والمنافقون والمشركون، ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة، وهؤلاء هم المؤمنون الذين لهم ذنوب ومعاصي يدخلون النار بذنوبهم فيطهرون ثم يدخلون الجنة. فهم 3 أصناف: من يدخل الجنة ابتداء، ومن دخلها فلا يخرج منها، ومن يدخل النار ابتداء، والذين يدخلون النار على 2 قسمين: منهم من يخلد فيها وهم الكفار، ومنهم من يخرج فيها ومنها وهم عصاة المؤمنين. وبهذا نقول ليس كل ما قيل إن صاحبه يدخل الجنة يقطع بأنه لا يدخل النار، وأما ما قيل أنه محرم على النار فهذا يقتضي أنه لا يدخل النار أصلا، وإنما يدخله الله الجنة. ثم قوله حرمه الله على النار يستلزم أنه لا يدخل النار وأنه يدخل الجنة، فهذه اللفظة كما قلت هي أبلغ من قوله يدخل الجنة، لأنها تدل على تحريمه على النار وأنه يدخل الجنة، لأن من لم يدخل النار دخل الجنة، ليس هناك إلا داران، فريق في الجنة وفريق في السعير، إما في النار وإما في الجنة، فمن حرمه الله على النار أدخله الله الجنة. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، وزوال الشمس هو زوالها إلى الغروب، فإنها تبدأ من المشرق وترتفع إلى أن تتوسط، فإذا توسطت يقال هذا هو توسطها في كبد السماء، وهو بأن يكون ظل كل شيء تحته، وهو أول وقت الظهر. ثم بعد ذلك تزول، أي أنها تميل إلى جهة الغروب، وهذا هو وقت زوالها وميلانها، وبعد ذلك يعني تأخذ طريقها إلى جهة الغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، دل على أن هذه ليست من صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى تؤدى قبل زوال الشمس، ولكن بين آخر وقت صلاة الضحى وبين هذه الصلوات التي كان يؤديها بعد الزوال هناك فترة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي عندما تزول الشمس. هناك ثلاث أوقات نهينا عن الصلاة فيها، كلها مرتبطة بالشمس، بوقت طلوعها وبوقت زوالها وتوسطها من السماء وبوقت غروبها، لأن المشركين كانوا يعبدونها ويسجدون لها، فنهينا عن مشابهتها. فهذا الوقت الذي بعد نهاية صلاة الظهر، بعد صلاة الضحى، وأفضل وقتها عندما ترمض الفصال وتشتد حرارة الشمس، ينهى عن الصلاة في ذلك الوقت، وهو ما يقدر الآن بنصف ساعة قبل الزوال. ثم بعد ذلك يبدأ وقت النهي إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس أبيحت الصلاة. فكان يصلي عليه الصلاة والسلام أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، يعني قبل أدائه لصلاة الظهر. وهذا محتمل أن هذه الصلاة التي يؤديها هي الراتبة، أو أنها الأربع التي كان يؤديها قبل الظهر. وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ساعة تفتح فيها أبواب السماء، هذا الدليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير. صام الاثنين والخميس، وقال إن الاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهنا يقول هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل. انظروا إلى هديه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يحرص على كل ساعة وعلى كل لحظة وعلى كل موسم من مواسم الخير. ولهذا كان يصلي في هذا الوقت، يقول ساعة تفتح فيها أبواب السماء، يعني أن أبواب السماء تكون مفتوحة للأعمال الصالحة وللدعاء ولسماع دعاء المؤمنين، وهذه من ساعات الرحمة. والسماء تفتح وللأعمال الصالحة، وكذلك تفتح بالخير ونزول المطر، فهاتان الساعتان وهو فتح أبواب السماء برفع الدعاء والأعمال الصالحة وبنزول الأمطار والخير من الله عز وجل، يستجيب الله عز وجل لعباده ويستجيب لمن دعاه وتوجه إليه في هذين الوقتين. فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. لاحظوا الحكمة من التشريع، من الذي يعرف هذه الحكمة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعنا عليها؟ من الذي يعرف الحكمة في صيام الاثنين والخميس لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعنا على ذلك؟ ولهذا نقول لا استحسان في الشرع. ما يأتي إنسان يقول لا أنا أصوم يوم الأربعاء، أصوم يوم الأحد، لأن هذا التشريع لحكمة عظيمة، نحن تخفى علينا الحكم. ولهذا الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، شرع لنا الصيام، فمن أراد صيام يوما من أيام الأسبوع فليحرص على صيام هذين اليومين، هذه السنة. ولهذا لا نقول ما الفرق بين الاثنين والخميس والأربعاء والأحد، لا، هناك فرق. ولهذا لاحظوا أيام الأسبوع باعتبار الصيام هو ينقسم إلى أقسام، ما شرع لنا صيامه وهما الاثنين والخميس، وما منعنا من صيامه وهو يوم الجمعة، وما لم يشرع لنا صيامه ولم نمنع من صيامه، وهي أيام وكذلك يوم السبت هو ملحق بيوم الجمعة في منع صيامه، وما لم نمنع ولم نؤمر بصيامه يوم الأحد ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. هذه قال العلماء من صادف فراغا له وقوة على صيام يعني لا يقدر على الصيام إلا في هذه الأيام فصام بحسب نشاطه فلا بأس، وأما من أراد الفضيلة فليحرص على صيام الاثنين والخميس. لكن قد يقول قائل أنا لي إجازة يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء وعندي يوم الاثنين والخميس عمل ولا أستطيع أن أجمع بين العمل والصيام وأحب أن أتقرب إلى الله بصيام بعض الأيام، فنقول لا بأس، لكن ينبغي له أن يعتقد أنه ليس من السنة صيام يوم الأربعاء، لكن كما قال العلماء وافق نشاطه أو وافق فراغه. أما من أراد السنة ومن أراد الفضيلة فليحرص على صيام هذه الأيام التي شرع لنا صيامها. كذلك هنا لاحظ التشريع، لما شرع لنا أن نصلي قبل الظهر وبعده، وشرع لنا أن نصلي قبل العصر ولم يشرع لنا أن نصلي بعده، كل هذه لحكم. ولهذا نقول ينبغي ويجب على كل مسلم أن يكون على يقين أن هذا التشريع من رب العالمين وأنه لا مجال للاستحسان، ونقول ما الفرق بين كذا وكذا، بل هناك فرق كبير عرفه من عرفه وجهله من جهله في علم الله عز وجل، أن هناك حكمة للتشريع، لا يجوز لإنسان أن يستحسن ويقول أنا أفعل كذا وما الفرق بين كذا وكذا. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، كأنه شرع دينا جديدا، فلا يجوز لإنسان أن يشرع، وإنما المشرع هو الله والمشرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تلاحظون أن العلماء في كتبهم أحيانا يطلقون التشريع المشرع يقولون الله، ويقولون المشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتشريع من الله وقد يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي وقال حديث حسن. بعد أن ذكر المصنف في حسن ترتيب رحمه الله يعني ما المشروع في راتبة الظهر والأحاديث فيها ثم المرجح، ثم ذكر لنا النافلة المطلقة وهي أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وبين لنا الحكمة كما جاء في حديث عبد الله بن السائب لما شرعت النافلة أو شرعت لنا الصلاة قبل الظهر، ختم الحديث أو ختم هذا الحديث بحديث عائشة، وفيه تنبيه على من فاتته هذه الراتبة ماذا يفعل. فانظروا إلى فقه المصنف رحمه الله وإلى حسن ترتيبه، وهذا مما يدل على أن هؤلاء العلماء الذين صنفوا هذه الكتب لم يكن همهم هو جمع الأحاديث دون نظر ودون تمحيص، وإنما بنيت على فقه، وليس المقصود هو أن يأخذ من عرض الأحاديث ويودع تحت هذه التراجم. فمن تنبه إلى دقة إرادة لهذا الحديث تنبه إلى فقه. فآخر ما بين لنا هو حديث عائشة الذي فيه بيان كيفية قضاء هذه الراتبة، وأن راتبة الظهر وغيرها من الرواتب أنها إذا شغل عنها الإنسان شرع له أن يقضيها. فذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. هذا الحديث فيه فائدتان: فائدة الأولى أن راتبة الظهر إذا شغل عنها الإنسان يصليها بعد الظهر، والفائدة الثانية أن هذا يدل على مشروعية قضاء السنن الرواتب وأنها تقضى. ومن هنا قلنا أنها تأخذ حكم الفرائض من جهة قضائها، فالفريضة إذا تركت تقضى، كذلك الراتبة إذا تركت فإنها تقضى، ولا نقول أنها واجب التنبه، لكن أخذت بعض أحكام الواجبات وأخذت بعض أحكام المستحبات. كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، يعني بعد الظهر. ثم جاء في حديث عند ابن ماجه أنه كان يبدأ في وقت القضاء بالصلاة البعدية بالراتبة البعدية ثم يأتي بالقبلية. ولهذا ذكر العلماء أنه يشرع لمن أراد القضاء أن يصلي ركعتين بعد الظهر هي الراتبة البعدية، ثم بعد ذلك يأتي